بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، هذه رسالة موجهة إلى مدمن، ولعلكم تجدون في أسلوب الحديث أسلوبا غير مباشر للحاضرين، ولكن لعل السامع منكم من يستفيد من كلماتنا. أيها الأخوة الكريم، أيها الأخ العزيز، أوجه إليك هذه الكلمات يا من وقعت في حقائق المخدرات، يا من بدأت تتعاطى غير صحة مدمنا، أوجه إليك هذا الحديث فأرخي إليه سمعك وتوقف معي دقائق واستمع لي، ولن تخسر شيئا إن لم تستفد أمرا من كلامي. لو سألت أكثر المدمنين هذا السبب وأكثر المتعاطين لما؟ لم تتعاطون المخدرات؟ ولم أدمنتم عليها؟ ولم وقعتم في حبالها؟ لم؟ لا، جابك أكثرهم أبحث عن السعادة، أبحث عن الراحة، أريد الطمأنينة. سألوا السؤال الثاني، هل وجدتها؟ أظن وأجزم بأن أكثر من تعمق في المخدرات وأدمن عليها سوف يجيبك بهذه الإجابة ويقول كلا كلا والله لا زلت أبحث عنها. عما تبحث؟ أبحث عن هذه السعادة في العظومة. جلست يوم من الأيام أنصح شابا سلم نفسه بجريمة قتل، قتل عمد، قتل رجلا ثم سلم نفسه. جلست معه وحدثته عن التوبة وأخوضه بالله جل وعلا وأنصحه فيما فعل. فقال لي يا شيخ ماذا تقول؟ أنا 7 سنوات مدمن للمخدرات. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. 7 سنوات والله بالنهاية. قال نعم يا شيخ، 7 سنوات أنا مدمن لهذه المخدرات. قلت له ماذا كنت تحب؟ قال يا شيخ وأنا أدمن وأنا أتعاطى أحس كأنني أطير في الهواء. قلت له ثم ماذا؟ قال ثم عذاب وألم وحرق. يقول هكذا 7 سنوات لم تنتهي إلا بالقتل وسلم نفسه ينتظر القضاء. تعرف لمن؟ لأن الله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. نعم يعيش، يأكل، يشرب، يلبس، ينام، يستيقظ، يمشي، يتحرك، يعيش، لكن انظر إلى عيشته فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ السماء تفطرت والأرض تزلزلت والجبال نسفت والبحار اخترقت وتفجرت والقبور قد بعثرت والوحوش حشرت والولدان قد طارت رؤوسهم شيبا. ويجري هذا الرجل المسكين على فراق أدق من الشعر وأحد من السيف وجهنم تلهب تحته. يقول ربي لم حشرتني أعمى؟ يجول الصراط أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يعني في الدنيا انظر للسبب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. تذكر ذلك البدء الذي سمعت فيه بعض الآيات؟ تذكر ذلك الشريف الذي أهدي إليه فاستمعت إليه لكنك نسيت. كذلك تتلى آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخي الكريم، أخي العزيز، تذكر وأنت تقدم على تعاطي تلك المخدرات وأنت تقدم على استقائها وأنت تقدم على تجرعها، تذكر يا أخي العزيز أنك تتعرض لغضب الرب جل وعلا، غضب الجبار تبارك وتعالى. واعلم أنك لو مت وأنت على هذه الحال ما دخلت الجنة أبدا، ما دخلت الجنة أبدا. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، منهم مدمن الخمر، مدمن الخمر، الخمر الذي يذهب العقل ويتفرع منه المخدر هذا الزمن، لا يدخلون الجنة أبدا. تذكر يا أخي العزيز، وأنت تتجرع هذه المخدرة، وأنت تتعاطاها، أن المصير في النهاية وفي الخاتمة أنك تتجرع منه صديقا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. نهاية المخدرة، نهاية الإدمان، عذاب الدنيا، ثم حسرة، ثم موت، ثم جهنم من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد. صيح وصديد، تتسبق الجلود فتخرج صيحا يتسابق أهل النار إليه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بل جاء في الحديث الصحيح أن شارب الخمر يسقى من رذغة الحبال عقارة أهل النار. وتخيل مما تخرج بعضها من الجلود، ويخرج بعضها من الخروج، ويخرج بعضها من الأفواه والفم، عقارة أهل النار يتسابق إليها شارب الخمر والمسكر والمخدر ليأكلوها وليشربوها. تذكر إن كنت من المتعاطين هذا المصير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون. لما يغلو من الزقوم، لما يأكلون منه، البطون تغلي. أرأيت القدر كيف يغلي بالماء؟ هكذا البطن يغلي، يغلي ويطور من ذلك الطعام. قطرة من الزقوم لو تفرق على الدنيا أسهل الدنيا بما فيها، كيف لن تكون طعاما؟ تذكر، تذكر وأنت تقدم على هذا وهذا المعبد وذلك الإثم، تذكر هذا المصير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه، يدفع دفعا، يدفع الملائكة تدفعه إلى أين؟ إلى قعر جهنم. خذوه فاعتلوه إلى سراء الجحيم، إلى قعر جهنم. ثم ماذا يا رب؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يصب على رأسه عذاب الحميم. إذا صب على الرأس يدخل الحميم إلى الأمعاء، في قطح الأمعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعدل تلك الجلسات وهذه الوضح وتلك السهرات وهذه الحبوب؟ هل تعدل ذلك العذاب؟ تسألني تقول سنة، سنتين، ثلاث، أربع؟ لا يا أخي العزيز، لا يا أخي الكريم، إن ظللت على هذه الحال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، منهم المذنب. أخي الكريم، أما في الدنيا فعذاب وألم، أظن أنك تتجمع إلي الآن وتقول لي يا شيخ من قال؟ نحن نفرح ونتمتع، نحن نسعد ونلهو، نحن نطير في الهواء. أقول لك شبك ولم تخطئ نفسك، فإن السعادة مهمة، أذكرك بتلك اللحظات التي استمر فيها على الحرارة، أذكرك بوقت تكون فيه أنت لوحدك في غرفة نظيفة تحس أن الدنيا قد ضاقت عليك بما رحمك، أذكرك لما نقضت عليك الماء ولم تحط على بعض الحبوب كيف تألمت وكيف تتأذى، أذكرك يا أخي وأنت تحاسب نفسك وتعاتبها ماذا تفعلين إذا قدمت على الجبار؟ صليت المغرب يوما فجاءني شاب قال لي يا شيخ أريد الحديث معك، قلت لم تفضل، قال لا عندي شخص آخر يريد أن يجلس معك، قلت الآن، قال لا بأس يخرج معك، خرج معك بعد صلاة المغرب، جلست معه في زاوية المسجد، جلست معه فإذا به الثاني يخرج لي هوية من جيبه، نظرت إليها، قال لي يا شيخ انظر الصورة، نظرت إلى الصورة وأنا الصورة وجه جميل، وجه مضيء، الذي أمامه وجه مخيف مخيف، قبيح مخيف، قال لي يا شيخ أرأيت إلى الصورة؟ قلت نعم، قال هذا أنا، قلت مستحيل، قال والله وأنا في بيت الله هذه الصورة صورتي، قلت يا أخي ما في وجهي أبدا، ما أحببت أن أخبره أن الصورة أجمل بكثير وأحسن بكثير من وجه الذي أراه، نور في الصورة وظلام في الظلام، قلت له حدثني عن ذلك، قال لي يا شيخ كان لي رفقة عند بيتي أصحاب، يقول جئتهم يوم من الأيام، يقول أشرب معه بالشاي كالعادة، يقول لكن الشاي لم يكن كالعادة، يقول أحسست بشرب الشاي من الزحف، يقول سجدت في اليوم الثاني أرجو أن أشرب بنفس الشاي، يقول شربت منه في اليوم الثاني أحسست بلذة أكثر، يقول وكأن نفسي أصبح خفيفة، يقول في اليوم الثالث والرابع يقول حتى أدمنت على شرب هذا الشاي فقط لا أدري ما الذي، يقول في يوم من الأيام قدمت إليهم أسألهم عن هذا الشاي، قالوا لي يا فلان أتعرف ماذا بهذا الشاي؟ قلت لا، قالوا به حبوب، قلت ماذا يعني حبوب؟ قالوا حبوب مخدرة، قلت الآن أنا ما أستطيع أن أتخلص منها، ما الحل؟ قالوا نعطيك حبوب الحبوب توفر، قلت أعطوني، قالوا بالسلام بالمعنى أوقعه الآن في شبابه، قال لهم لا عندي أموال، قالوا هذا ثمنها ابحث عن الأموال، قلت لهم أين تستعد للمال؟ قال لي يا شيخ كنت أطلب من الوالد، من الوالد وكان يحضر في بعض الأمر، قلت ثم قال ثم بدأت أسرق منه، ثم قال بدأت أسرق من غيره السبيل وأسرق، قلت إلى أي درجة؟ قال قالوا لي يوم من الأيام إن أدخلتك الأموال فهناك طريقة أخرى، قلت ما هي هذه الطريقة؟ قالوا لي تروج يا رب، أنت تروج ونحن نروج، قال كيف؟ قال علمني، يقول بدأت أروج المخدرات وأنا لا أشعر، دخلت في وحدة الروج، يقول يوم من الأيام قلت له لماذا تتروج؟ قال يا شيخ جربت التوبة، جربت أن أتروج، قلت ما الذي منعك؟ قال السلاح، قلت ماذا تقصد؟ قال يرددون بك إلى من استمر في هذا الترويج يقتلونني بالسلاح، هذا الرجل استمر على حاله يبعث عند الله جل وعلا أسألك كيف؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ليتني ما اتخذت يا ليتني ما جلست معه يا ليتني ما صاحبته يا ليتني ما سكرت على فلان يوم من الايام لكن ولا ساعة من ذنب يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا يسميه عند ربي جل وعلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إتجارا وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا دخل هذا الشاب وأمثاله إلى جهنم تعرف ماذا يقول من ربه؟ يقول يا رب في طلب ما طلبه؟ ربنا أرنا. أريد أن أرى. يرى من؟ ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس. يا رب أريد أن أرى ذلك الرجل الذي أعطاني الحبة أول مرة وأسقاني ذلك الكعبة وعلمني طريقة الفجر. يا رب أريد أن أرى. أين في المحشر؟ إن في المحشر في جهنم يتمنى أن يراه. فظن لماذا؟ ليصادقه؟ ليصادقه؟ ليعانقه بعد كرام طويل؟ لا، اسمع لما يطلبون رؤيته من يوم القيامة. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. أطوى عليهما برجلي. لما؟ ليكونا من الأسفلين. الآن ما ينفعك كلها. الآن قال أرجعك الصالحون وأقلتها الكريم واهدوك في تلك الكلمات ورفعوك تلك النصائح. ولكن هديت ولكن عطيت ولكن أبيت واستكبرت إلا أن تستمر مع هؤلاء. كلما دخلت أمة لعنت أختها. إلى أين تذهب؟ كلما دخلت لعن صاحبها حتى إذا اداركوا فيها جميعا إذا تجمعوا بأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا. يقول في يا رب يا رب هؤلاء الذين دلوني على تلك المجالس هذه أمام تلك المستنقعات يا رب هؤلاء الذين أعطوني هذه الحبوب وأضعوني ذلك الطريق يا رب. فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب باعثهم من عذابة النار. ماذا يقول الله؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تظن أخي الكريم تظن أخي الحبيب أن القضية تنتهي عند حدثنا وتقف؟ لا لا، القضية أكبر وأدهى وأعظم. الحدث في القوة الأولى، الإجمال هذا بداية الطريق وإلا كان الطريق مظلم وموحش. رأيت قوة من الصور عرضها أحد المكاتب الفضلاء لشاب مدمن ما أثناء إدمانه، لأن الإدمان ولعلك وأنت تسمعني تعرف هذه الحقيقة يحتاج إليها الإنسان كل يوم أكثر من الذي قبله، يحتاج إليها حتى يصل إلى حد يقنعه. وكم نسمع في الأخبار أن شابا وجدت جثته في مسبحه وآخر في محرقه وثالث رمي في المسجد ورابع عند المستشفى وخامس قبل شهر مقتول وملي في الصحراء وسادس وسابع وإحصائية القتلى تزداد يوما بعد يوم. لا تقل لا أنا أضمن، لا تقل لا أنا سوف أموت قبل الموت وما يدري. يذهب عنك ثم تسقط على الأرض وتفارق الدنيا. تحدثك مع الصورة التي رأيت، تعرف كيف مات هذا الشاب؟ هذا الشاب أيها الأخ العزيز وهو يتعاطى وزاد في سرعة الإدمان والتعاطى سقط على الأرض أحسك ألم وتعطر حتى انفجر وبدأ يزيد ما في مخه من فتن. ورأيت من الدنيا أمه كيف تعذب في الدنيا قبل الآخرة. رأيت منظر لا تحمل. رأيت شكلهن على السماء تطيق طعاما بعدها. أتعرف لما؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وآخر رأيت صورته جالس في كرمته في غربته كان يتعرض حاله وحاله من متعاطيه المؤمنين، ولكنه زادت الجرح شيئا، يريد ان يتلذذ، يريد ان يشعر بفرحه السعاده، فاذا به يتعاطى جرعه زائده، فاذا به يموت في غربته، ما شعر بحاله، ما طلع عليه حاله، ما دخل في حاله، ظل اياما في غربته ميتا. أن تذكر فيها تعرف كيف عرفوا قصته ودروا بقدره وجدوا رائحة منتنة تخرج من الغرفة، والذباب قد تجمع على الباب، كسروا الباب فتحوه، فإذا بهذه النبتة التي ظلت أياما النبل يأخذها في كل جهة. رأيت منظر بعيني أيها الإخوة، منظر ما أفرح بهيئة التاجر على أدواته، تاجر عليه والنبل يأخذه من كل جهة. أعوذ بالله من كل شيء. أرأيت إلى ما في وجهه؟ هل هذا عائد سعادة الشارع الجمال؟ أين أين النبي؟ يمضي يا من تبكي الليالي والأيام، اجلس مع بعض الصالحين، حدث بعض الأخيار، قل لهم الذين يبقون في الصلاة ويقرؤون القرآن ويسافرون للعمرة، قل لهم قد وجدتم تلك السعادة التي أبحث عنها. تعرف ماذا يقولون لك؟ يقولون لك لو كان أهل الجنة فيما في مثل ما نحن فيه، إنهم والله في عيش الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول أنا ظالم نفسي إن شاء الله لن أموت وأنا أتعاقل مقدر. اسمع لإحصائيات وزارة الداخلية، أكثر من 1090 شخص ماتوا بسبب المخدرات، أكثر من 1090 شخص. ما الذي يضمن أنك لا تكون أحد هذه الأرقام القادمة؟ من يضمن لك؟ أخي الكريم، إن كثيرا من المتعاظين من يسعد عقله فيفعل ما لا يفعله أي عاقل، بل لو كان يدري عن نفسه لقتل نفسه قبل أن يفعل هذه الفعلة. وكم سمعنا من أخبار من متعاظين مخدرات من فعلها. واسمع واسمع يا راعاك الله، واسمع فتح الله قلبك للإيمان، اسمع إلى هذا المذنب الذي كان رجلا كان كافرا صغيرا لم يعرف شيئا عن الاسلام يوم من الايام، توفي ابوه فرعته امه، كانت تعطيه بعض المال ليبحث عن شركه له ليعمل ليشتغل بها، كانت تبحث له عن السعاده، امه مسكينه. هذا الشاب تعرف على صفه سيئه، بدا يدمن معاصي المخدرات، بدا بالتدخين ثم المخدرات، وقع في ذلك الوحل وامه لا تدري. دخلت عليه يوم من الايام في الغرفه، فاذا به فيها تجده في وضع غريب، يشرب دخان بينك الدخان الذي تعرفه الحشيش، عرف الحمص نطحته، ذكرته بالله، خوفته في يوم القيامه والنار والقبر، جاءها يوم من الايام طلب منها الماما، اعطته الماما. يوم ثاني قالت له يا بني ما رأيك المال؟ ما رأيك وأنت على هذه الحال؟ تب إلى الله ثم أعطيك من المال. قالت أعطيني رغم حقي. بدأ الآن وأنتم تعرفون أن صاحب المخدرات المدمن إذا انقطع عن الإدمان لا يحس عن نفسه، يصبح كالوحش المحيط. جاءه يوم من الأيام قالت أعطيني، قالت ما أعطيك، ضربها وأخذ ذهبها وباعه للطبيب. بكت أمه عذابا وحسرة وألما. أيها المذنب، تذكر هذه الأم المسكينة التي خلفتها في البيت وهي تبكي عليك، تذكر كم كانت ترعاك وكم كانت تسهر على رعايتك، كم كانت تفرح وتتمنى أن تكون مثل فلان الطبيب وفلان المهندس وفلان الداعية وفلان المصلي وذلك الرافع السادس، كانت تسمع أخبار جاراتها هذا ولد لها حفظ القرآن وآخر ذهب إلى العمرة وثالث يدعو الى الله، ورابع صار طبيبا، والاخر صار ممثلا، وهذا المجد في كل المجالس. اما انت تذكر يا عبد الكريم واعلم ان امك تبكي عليك ذنبا وانت غافلين. جاءه يوم من الايام وقد فقد عقله، دخل على امه المرتاح، قال لا تعطيني اموال اريد ان اشتري. قال لا، قالت لو ما اخذ يضربها. قالت له ماذا تريد؟ أتعرف أنا كان يريد في تلك الحالة؟ وأجل المسجد من هذه الحكاية، ولكن لا بد من إعذار الحكاية. فقد القضاء أراد أن يحبك عفوا، واسمحوا لي على الوعد، واسمحوا لي أيها الأخوة، فإن المجتمعات مليئة بهذه الأمور. اعتدى على حاول أن يعتدي على أمي، مزق ثيابها، حضر كله من البيت الى اين وهي تبكي لا تدري اين تسير، توجهت الى بيت ابنتها المتزوجه. دخلت ثيابها ممزقه، ماذا تقول؟ ماذا اقول لابنتي؟ ماذا اقول لزوجها؟ دخلت وهي تقول لهم دخل علينا نصف البيت واراد ان يسرق الاموال، فهربت ونزلت اليها. كذبت عليها قلب الام. دخلت الأم وفي الصباح أخبرت ابنتها هذا الخبر الصحيح. ظلوا أيام، ظلت أيام في بيت ابنتها، ما رجعت إلى البيت. وبعد أيام قالت ابنتها رجعي إلى البيت، رحمت ابنها، تذكرت ابنها، عبت الأم على الأمر ولا تعرف مكان. رجعت إلى البيت هي وابنتها، فإذا في البيت قد بيع أثاثه وأجهزته، باع الولد كل ما في البيت ليشتري بعض الحظوظ. أرأيت نهاية التعاب والإحزان؟ اسمع لم تجد. هذه الأم جلست تبكي على حال ابنها، وفي فجوة في لحظة من اللحظات دخلت ابنها إلى البيت، فإذا به يجد أمه وابنة أختها الصغيرة. دخل على أمه يحاول أن يضربها على ما فعلت فيه. قال أعطوني الآن من المال. قالت ما نعطيك شيئا. قال الآن أنا محتاج إلى المال أريد أن أشتري. قالت والله ما نعطيك. فإذا به يحاول الاعتداء على أمه ويهدد أمه، إما أن تعطيني شيء من المال وإلا اعتديت عليها. بكت أمه، صاحت، استغاثت، استنزلت، وأخذ يضرب أخته حتى يوقعها، مزق ثيابها. والأم المسكينة ما تدري، ما تدري ماذا تفعل، ابنها أو ابنتها أو العار أو الفضيحة. أخذت تتصارع الأم في قلبها ماذا تفعل، والبنت الصغيرة تنظر إلى أمها وتبكي، ماذا يفعل خالها؟ ماذا يفعل بأمها؟ ما فعلت الأم إلا أن ذهبت إلى المطبخ وأخذت سكينا وهي تصارع نفسها، والولد قد فقد وعيه إلى علم ماذا يفعل. فجاءت الأم إلى ابنها فلذ بكبدها، وضع له عدة فأناه، وأخته تنظر، والبنت الصغيرة تنظر، ما الذي جرى؟ بعد ثواني معدودة الغرفة تسيل بالدماء، الرجل مات، أخته ممزقة بالثياب، البنت الصغيرة تبكي، الأم منطرحة على الفراش تبكي، مأساة وعي وحزان. أيها المذنب انتبه، انتبه، فإنك تضيع نفسك وأهلك، وكثير منهم من باع، وكثير منهم من أرغم زوجته على وحل الدعاء لتقدم بعض الأموال ويشتري به المخدرات. أيها الأخ الكريم، أيها الأخ العزيز، ما الحل وما النجاح؟ أتعرف ما النجاح؟ إنه في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور. أيها الأخوة الحديث، اسمع إلى الله جل وعلا، لا تقل ما تستطيع، لا أتحمل. عملت محاضرة يوم من الأيام، وجاءني كتاب بعد المحاضرة حسن الوجه مضيب الوجه مطلق اللحيه مقصر الإثار في مقراها. فقال لي يا شيخ اريد ان تذهب معي الى مكان. قلت له اي مكان؟ قال مكان في اهل المخدرات. قلت ولم انت الذي تصلني الى هذا المكان؟ قال لي يا شيخ انا الذي امامك كنت يوم من الايام مدمنا بالمخدرات. يقول كنت يوميا اتعامل المخدرات لا استطيع الخلاص منها. قلت له الان؟ قال الان الحمد لله اجر الله سبحانه وتعالى. اقرا القران أحضر مع الصالحين، أجلس معه، أبر والدين. قلت له الآن أنت سعيد أو في الماضي؟ قال يا شيخ ما أحسست بالسعادة، ما أحسست بالسعادة إلا هذه الأيام التي توجهت فيها إلى الله جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تريد الهداية؟ تريد التوبة؟ تريد صفحة جديدة بينك وبين الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا اجلس معهم قل لهم اني اقبلت على الله جل وعلا فدلوني خذوا بيدي قم اصلي صلى ركعتين فان الرب ينزل يقول هل من داع هل من الممكن ان تغفر صلي ركعتين واقرا واسجد بين يديك ثم لتجمع تلك العينين لان الله يغفر ذنوبك. يا رب توبي يا رب توبي فإن الموت قد حان وعصى الهوى والهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرى نهلك لنا. ما تذكر يمر في أسر معكم هذا الحصين للفعل الإسلام الذي كان معنا في الدواوين في الشوارع في الجرافة تذكره جيدا هي تذكره جيدا في قبل أن يأخذ معنا في حادثة يا رسول الله انقلب بها وصارت الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بفلانا وفي كل يوم لنا ميت شيع نرى بالرحم آثار موتانا. أصلي على الله جل وعلا، تعرف على الصالحين، افتح كتاب الله تبارك وتعالى لتكن همتك عالية. هذه الهمة همة الحبوب والتعاطي والإسلام، ثم أنت تعرفها ثم تنسى ما أصدقها وما أصدقها وما أنجزها لتكن همتك أن تضحي بهذا الجسد الذي قام بالتعاطى ذلك المخدر أن تضحي به لله جل وعلا. همتك يا أخي العزيز ألا تموت إلا شهيدا في سبيل الله. اسمع إلى هذا الشاب الذي نزل في دينه وانظر إلى همته. يسمى عبد الله بن سلام كان أميرا للجريدة وأنا أقول عليك هذه القصة تربط عن همتك أيها الشاب ولتترك هذا الموت المظلم ولتقبل على الله جل وعلا بهمة القناط والحبال. هذا الشاب كان يقول سرية في سرايا المسلمين قبض عليهم من النصارى الروم قبضوا على المسلمين وكان فيهم عبد الله قائدهم. جاء الملك الروم إلى عبد الله بن سلام قال له تريد أن ترجع إلى أهلك؟ قال ليه؟ قال أتاخرك بالمظلم نصف الملك أعطيك نصف الملك أموال نساء قصور دنيا أعطيك نصف ملكي في شرط واحد. قال ما هو؟ قال أنا أنت نصف تغير دينك إلى الإسلام يا مقام الغالي. ضحك عبد الله بن عبد قال والله لو أعطيتني الدنيا بما كنت على ناس مثل هذا الدين ضربت الدعية والله إلا موت. قال الملك أدخله الحكم السجن فإذا بهم يدخلون عليه امرأة من أجل النساء الغاضبة دخلت عليه في الأرض، تجملت أمامه، حاولت أن تسكنه، فإذا بها تخرج بعد زمن تقول للملك: لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، لا يدري أنا أنثى أم ذكر. تقول: لم يلتفت إلي قط سعيا غضبا منك، انظر إلى الحب، انظر إلى الصبر على دينك، انظر إلى الإخلاص. جئت القدور وحدي ووضع فيها السيف، قدر كبير من عندي، وتحته النار تشتعل، والزيت يغلي. فجئ بعبد الله بن عمان، ما قتله الملك، جعل صاحبا له من اصحابه، فاذا به ينزل حيا في ذلك القدر، الزيت يغلي الذي يغلي. احترق حتى طفحت حضاره وشوي جلده. نظر عبد الله الان له ذنب، قال الملك: الان له ذنب. بكى عبد الله، قال له الملك: انت الان عدت من الموت؟ قال: لا والله، ولكن صاحبي هذا كان ينبئني دوما في طاعه الله، اما الان فقد سبقني الى الجنه. يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت مكانه، والله الذي لا يعلمه، لو كان عندي ارواحا بعبدك عرفتني لتمنيت ان تخرج كلها في سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أرأيت سلم العالية يتقلب على الفراش يحلم أن هذه الرقبة تطير في سبيل الله، تقول لي: عفيت، هذه في الأزمان الماضية وهذا في الزمن القديم، أما اليوم مستحيل. أحدثك بقصتين في هذا الزمن: شاب مولع بالأغاني والطرب والنساء والمخدرات والخمور، كل معصيات في الدنيا ارتكبها، لا تخطر على ذلك المعصية إلا وقد فعلها. يقول الشاب عن نفسه: يقول ضاقت علي الأرض بما مللت الحياة، مللت الدنيا. تتعجب لما تسمع أن الدول المتحضرة أعلى نسبة انتحار فيها، لمن؟ إيش نبغى نفتح؟ يقطع سراييله في الموت، ينزل الزمن من الموت، يرمي نفسه من أعلى عمارة، يضع مسدسا على رأسه فيطلق طلقة يموت منها، ما السبب؟ يقول الشاب: ضاقت علي الأرض بما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول: خرجت من البيت يا فرح لا أدري لعلي. يقول: خطرت على بالي فكرة أن أذهب إلى في بلد أخرى. يقول: دخلت وطرقت الباب على أخي وكان أخوه صالحا، قال أخوه: ما الذي جاء بك؟ قال: يا أخي مللت الدنيا، مللت الحياة، جئتك أمتع نفسي. قال أخوه: تفضل. يقول أخوه: نامت تلك الليلة وفي الفجر جاء رجل يقره في الصلاة، كل يوم كان يقف أهل البيت: يا أهل البيت، صلاة الفجر، صلاة الفجر. هم الرجل فجع في الشاب، قال: ما نفعل صلاة الفجر؟ قال: دعني. قال: لما صلاة الفجر؟ قال: دعني، أنا أحب أنا لا أصلي. قال: أعوذ بالله. قال: تركني أنا ما أصلي. قال: لما لا تصلي؟ أنا أصلي مسلم. قال: تركني أنام، أنا لا أصلي. قال: دعني جلد الصلاة. يقول: فذهب الرجل وجلس يفكر عليها، جلد الصلاة والله. يقول: قام الشاب واغتسل جنابه، ثم ذهب إلى المسجد، فإذا به يصلي، ثم يرجع إلى البيت، يقول لأبيه: أبي وجهها. قال: ما هو وجهها؟ قال: وجهت السعادة. قال: أي؟ قال: وجهتها في الصلاة، وجدتها في السجود، وجدتها في الركوع. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الشاب: بعد أيام جلس عند أمه فأرجع إلى أمي. قال: لو أرجع. يقول: ذهب إلى أمه فأرق الباب. قالت أمه: ما الذي جاء بك وسمعت هذه المرة؟ قال: يا أمه، وجدت السعادة في الصلاة وفي القرآن وفي العبادة. فرحت أمه. ظل أيام يعقوب ثم قال: يا أمه، أريد التقاط. قالت له: إلى أين يا بني؟ قال لها: يا أمه، أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله. قالت أمه لما؟ قال يا أمه جسدي طالما عصى الله جل وعلا وأريد أن أضحي بهذا الجسد لله. قالت أمه ما منعتك وأن تسافر للمعصية؟ أتمنعك وأن تسافر للطاعة؟ اذهب يا بني. ذهب الاجتهاد وتدرب ثم دخل في العمل. وفي ذلك اليوم كان يحمي السلاح وفي جنبه صاحب حميه المعركه واشتدت المعركه فاصيب صاحبه بشظيه حمل صاحبه ليصيبه اسرع به لكن صاحبه استشهد في ذلك الموقع. حفر القبر لاهل صاحبه انزل صاحبه في القبر ما غسله ما كفنه وهكذا الشهيد يبعث عند الله يشربه يشرب دم المحشر اللون والريح والريح دمه يصل انزل صاحبه في القبر قال اللهم اني اسالك ان لا تغرب الشمس هذا اليوم الا وقد قبلت لي شهيدا في سبيل الله. لما انزل صاحبه اشتدت المعركه اسرع الى سلاح تقدمت المعركه قام اقبل بصدره في القتال وبعد لحظات فاذا به يخالف حياه الدنيا ويدفن في القبر الذي حفره مع صاحبه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رساله الى مسلم انني سالك ان تفكر في هذه الحياه وان تحذر التفكير فيها فلا تعلمها الا وانت تفكر في كل كلمه قلتها ان نهايتها عذاب الدنيا وخاتمه السوء ثم عذاب القبر ثم وقوف بين يدي الله ثم الزقوم والشرك. تذكر اما ان تبدا الى الله جل وعلا فتعاده في الدنيا ثم تصور في الجنه لهم من الابد لهم من عدل لهم من قبر. تقول لي ما تحمل اقول لك اصبر لله جل وعلا حتى تسمع تلك الكلمات عند ابواب الجنان تقول لك الملائكه سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر اصبر يا اخي الكريم فارقة الصحبة اقبل على الله جل وعلا اشغل فراغك بقراءة القرآن بالدعوة الى الله بالعلم النافع بصلة الارحام ابن الوالدين اشغل نفسك بما ينفعك عند الله جل وعلا واعلم انك اذا تبت فان النهاية وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقبل أن أختم حديثي لي وإياك لقاء ليس على هذا الأرض قد تكون على هذه الأرض ولكن أنا على يقين بأننا سوف نلتقي يوم القيامة إما أن نتواصل عند الله جل وعلا وإما أن نكون في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. قص بنفسك أي طريقة إنها بينهم كبيرة إما شاكرة وإما كفورة سوف نلتقي يوم القيامة فإن تخاصمنا فلعلك تقول يا رب ما جاءني من نذير فأقدم على الله جل وعلا فأقول فلا يا رب سمع حديثي من ذلك الجهاد وبهذا الشريف سمع إلى كلامي وتلوت عليه آياتك يا رب وأحاديث رسولك وحذرته من ذلك المصير لا شأنه أبا أو تأتيني يوم القيامة في ظل عرش الرحمن فتقول لي يا شيخ أتذكر تلك المحاضرة؟ أقول لك وأي محاضرة؟ تقول لي يا شيخ أتذكر محاضرة إنسان إلى مسلم؟ أقول لك لعلي أذكرها. تقول لي يا شيخ والله ما سمعتها إلا وبدت صفحة جديدة بيني وبين الله. أقول لك صحيح، تقول لي نعم يا شيخ كانت البداية صعبة، ولكن الله عز وجل العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. يا شيخ أقبلت على الله فإذا بالرب جل وعلا يقبل عليك، أصبحت أقرأ القرآن وحفظته في شدة النور، صرت داعيا إلى الله تبارك وتعالى، تعرفت على الصالحين، غيرت هذه الحياة كلها، شعرت بالسعادة التي كنت أبحث عنها. ثم ختم الله لي خاتمة حسنة، وها أنا اليوم يغفر الله لي ما مضى لعلنا نتعانق تحت ظل عرشه جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياك تحت ظل يوم ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الفاضل على ما قدم خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان أعماله يوم يلقاه. يسأل صاحب هذه الورقة يقول: أنا شاب محتار، وقعت في المخدرات بسبب أصحاب سيئين، ولا أعرف كيف أنجو من هذه المخدرات التي دمرت حياتي كلها، وأخشى من الفضيحة أمام والدي وأمام الناس، فما الحل؟ الحل ذكرته لك في أيام الأخرى، ما السبب؟ لا حل إلا بهذه الحل، إلا بالأشياء. تقول ليس لي بديل، أقول لك الصالحون بفضل الله والله تجدهم في المدارس، تجدهم في المدارس، تجدهم في الكلية، تجدهم في نظام خيري إسلامي، تجدهم بفضل الله عز وجل في كل طريق. الصالحون موجودون، ولكن أين من يصلي عليهم؟ تقول يا أخي تعود على هذا، أقول لك تعود على غيره، كما تعود على هؤلاء تعود على غيره، وإلا فالنهاية مؤلمة. الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل سلة، كل ديوان، كل مجموعة، كل رفقة، كل قربة يوم القيامة، كل الناس عموما ما تستثنى إلا قلت واحد. الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض لا يكون إلا المتقين الذين يتقون الله. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. احزنوا لله جل وعلا، قتل 100 نفس، ماذا قال له العالم؟ يريد التوبه، قتل 100، يريد ان يتوب، قال له انك في ارض السوء فاتركها واذهب الى ارض كذا وكذا، ان فيها قوما يعبدون الله، تعبد الله معه، إنك في ديوانية السوق فاتركها إلى ديوانية كذا وكذا فإنك يا قوم يا الله، إنك مع صحبة السوق فاتركها واذهب إلى صحبة فلان وفلان فإنهم يحبون الله. إذا ليس هناك حل إلا أن تحضر هذه الصحبة لله جل وعلا، ومن يتصدر يصدر الله. يقول يا فضيلة الشيخ، لي جار أعرف أنه يتعاطى المخدرات، فما الحل معه؟ إذا كنت تستطيع أن تنصحه وتحذره فالكلمة الطيبة تصلح، ومن أحسن قولا ومن دعا إلى عمل. أنقذه يا أخي الكريم، فإنه مسكين، مسكين يعيش في عذاب، ما يكون هذه الحروب إلا لأنه يتعذب، يتحسر، يتقطع. أنقذه وانصحه من هذا المحل. ما تعرف ان تقتل الحديث؟ اعطني بعض الاخطاء الاسلاميه، بعض الخطيئه، بعض كله على الصالحين، اخبر بعض الدعاه الى الله ليقوموا ويغفرون لله جل وعلا، لتبرا ذمتك امام الله تبارك وتعالى، والا فانت مسؤول عنه وعن اخلاقه. ايها الاحبه الكرام، في الختام لا يسعنا الا ان نتقدم لفضيله الشيخ بوافر الشكر والتقدير على محاضرته القيمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.